ثم تاب عليهم ليتوبوا. قول ثم تاب عليهم هذه بمعنى ايش؟ وفقهم للتوبة ليتوبوا فيقبل الله توبته. فالحاصل أن توبة الله على العبد نوعان: توبة سابقة لتوبته، وتوبة لاحقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.